بالاستماع للآيات المحددة في هذه الحلقة من سورة الشورى بصوت ضيفنا. تفضل شيخ صالح. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الشورى سورة مكية، عدد آياتها 53 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، أي إنما المؤاخذة على الذين يتعدون على الناس ظلما وعدوانا ويتجاوزون الحد الذي أباحه الله لهم إلى ما لم يأذن لهم فيه فيفسدون في الأرض بغير الحق أولئك لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. ثم يقول سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي ولمن صبر على الأذى وستر السيئة إن ذلك من عزائم الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي أمر الله بها ورتب لها ثوابا جزيلا وثناء حميدا. ثم يقول سبحانه: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي ومن يضلله الله عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر يهديه سبيل الرشاد. وترى يا محمد الكافرين بالله يوم القيامة حين رأوا العذاب يقولون لربهم هل لنا من سبيل إلى الرجوع إلى الدنيا لنعمل بطاعتك، فلا يجابون إلى ذلك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم. بعد أن استمعنا للآيات ثم استمعنا لتفسيرها، وهذا منهجنا دائما في البرنامج، نستمع الآيات ثم نستمع للتفسير ثم أيضا نتوقف مع ضيفنا لأبرز التنبيهات المتعلقة بالأداء والتجويد في هذه الآيات المحددة اليوم سورة الشورى. تفضل شيخ صابر. صلى الله عليه وبارك فيكم. في هذه الآيات المباركات اليوم حقيقة معنا حكم قد يتكرر كثيرا لطالما نبهنا عليه، وهو تخليص الحروف المرققة من الحروف المفخمة. أنا مر علينا أكثر من موضع فيه حروف مرققة متجاورة مباشرة مع حرف مفخم إما قبله وإما بعده. على سبيل المثال في أول آية: ولمن انتصر بعد ظلمه، التاء بعدها الصاد، لو لم نعتني بالتاء ونهتم بها لخرجت ولمن انتصر طاء، تخرج كأنها طاء وليس كأنها تاء، لكن ينبغي تخليصها بترقيقها ولمن انتصر بعد ظلمه خوفا من تأثرها بالصاد بعدها. قريب من ذلك ولكن العكس: بعد ظلمه، الظاء هنا حرف مستعل مفخم سبق اللام الرقيقة، قد تتأثر قد نقول بعد ظلمه، وهذا وإن كان يعني تأثره أقل كثيرا من كون الحرف المرقق قبل المفخم لكنه وارد أيضا موجود. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. أيضا من هذا الباب يظلمون وليس يظلمون، ليست يا يا يظلمون الناس، ترقيق الياء قبل الله، بغير الحق كذلك بغير الحق وليس الحق، الحاء غير الحاء، الحاء حرف رقيق من حقها الترقيق وليس التفخيم. ومن يضلل الله، الضاد الساكنة نحذر كثيرا من قلقلتها لأنها عرضة لأن تقلقل، خاصة إذا أطبقنا اللسان بشدة على الثنايا العليا أو الأضراس العليا أو حتى يعني من مخرجه، نخشى أن ينطبق الضاد انطباقا شديدا فيقلقل عند نزع اللسان، فنقول يضلل الله، لكن الصحيح ومن يضلل الله، يضلل الله خوفا من قلقلتها، من ولي من بعده، تتابع الغنى الكثيرة قد يسقط بعضها أحيانا، فنعتني أيضا بالمواضع التي تتوالى فيها الغنى مثل هذا الموضع. إلى ما رد من سبيل، إلى ما، إلى ما رد من سبيل، ترقيق الميم أيضا قبل الراء، وأيضا من نفس الباب ولمن صبر وغفر، صابر الصاد مفخم الباء رقيق بعد ذلك الراء مفخم، غافر نفس النظام حرف مفخم مستعلي الغين ثم الفاء الرقيق ثم الراء، إذن نحتاج إلى العناية بمثل هذه الحروف حتى ننال المهارة وهي منزلة العالية في كلام الله سبحانه وتعالى. الله ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم آمين. إذن هذه أبرز التنبيهات التي يجب على القارئ أن يتنبه إليها، وأنا بدوري أذكر أيضا بأن المتصل يقرأ من المصحف نظرا وليس من حفظه حتى يطبق التوجيهات من الشيخ، وكذلك مباشرة من الهاتف أو الجوال بدون سماعة أو بدون مكبر الصوت السبيكر. نبدأ الآن معنا المشاركة الأولى آسيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من وين تكلمينا يا آسيا؟ من أبها. من أبها، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، عليهم من ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. أعيد مرة ثانية آسيا الآية هذه، ومن يضلل الله، يعني احذري من قلقلة الضاد ليس فيها قلقلة، ومن يضلل الله، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يحفظك يا أسامي، بارك فيك، ما شاء الله قراءتك جميلة ومخرج الحروف عندك طيبة وأدائك رائع، الله يفتح عليك بنيتك. ما شاء الله، شكرا لآسيا. معك أيضا أخوك عبد السلام سيقرأ الفاتحة، يلا تفضل يا عبد السلام. أرحب أرحب أرحب فيك، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عبد السلام قرأتك أنت صوتك الله يطول، ما شاء الله صوتك ممتاز وقراءتك جميلة، لكن في قلقلة في آخر الحروف، تقول العالمين، لا العالمين، خلي اللسان في مكانه ما يتحرك، الرحيم وليس الرحيم، القلقلة هذه ما تصلح في النون ولا في الميم. الله يحفظك يا عبد السلام، يلا ألف ألف يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ممتاز. أكمل. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا عبد السلام، ما شاء الله قراءة ممتازة، وإن شاء الله نشوفك إمام كبير إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. أحسنت يا عبد السلام، ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك ولأختك آنسيا. الآن إلى الجوف، معنا من هناك زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعيذي بالله. جزاكم الله خير. نعم أقرأ إن شاء الله، لكن بعد القراءة عندي اقتراح إذا ممكن. تفضلي طيب استعيذي بالله. يلا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يحفظك يا زينة ويبارك فيك وليتي، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا زينة، هذا بالنسبة للتلاوة. ماذا عن الاقتراح؟ نعم جزاكم الله خير يا شيخ، استفدنا منكم كثيرا. في مبتدئين يعني بدأوا يستمعوا للبرنامج، فنقترح عليكم يا شيخ أنه في الحلقات القادمة تركزون أكثر في التنبيهات على الأحكام الأساسية، يعني مثل الغنة، مثل القلقلة، يعني لأنهم توم بادئين وبيستفيدون إن شاء الله. أبشر بإذن الله. بإذن الله يا أسي، الله يحفظك ويبارك فيك. نشكر لك حرصك يا زينة على هذه المشاركة وأيضا الاقتراح، في أمل زينة من الجوف، شكرا لك. شيخ يعني في شيء اسمه ملاحظات أساسية وملاحظات مثلا غير أساسية؟ في ملاحظات متقدمة، يمكن أختنا زينة لما مثلا شافت بعض تنبيهات الحرف المرقق من الحرف المفخم، يمكن هذه إلى حد ما خصوصا الحروف المتجاورة تحتاج إلى دربة أكثر، لكن تقصد مثلا المد، القلقلة، اللي هي أحكام التجويد الأساسية اللي غالبا تدرس للطلاب في المرحلة الابتدائية، أحكام النون الساكنة والتنوين والأشياء هذه. وهذا أظن معكم مع شيخ يوسف أنه دائما المتابعة في الأحكام حسب مستوى، حسب مستوى المتصل. صحيح صحيح. طيب شكرا لزين. الآن معنا مريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا مريم، استعيذي بالله وابدعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يحفظك مريم، ما شاء الله تبارك الله، قراءتك جميلة يا مريم، يعني مقارنة بسنك كم عمرك مريم؟ 10 سنوات. الله يسعدك مليت ويبارك فيك وفي والديك، قراءة جميلة ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. ما شاء الله، شكرا لمريم. الآن معنا فاطمة أيضا. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا ومرحبا، تفضلي يا فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين ظلموا، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. بغير الحق، قلقل يا فاطمة، بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ما شاء الله يا فاطمة، ما شاء الله تبارك الله، رائعة يا فاطمة، قراءتك جميلة وعندك استجابة ممتازة للتنبيهات، الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لمريم وفاطمة. الآن معنا عابد من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك أخي عابد. الله يعطيك العافية، حياك، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أحسن الله إليك يا عابد، قراءتك الجميلة فيها الأداء المكي الجميل، النغم المكي الممتاز، ما شاء الله، شكرا الله. جزاك الله خير، شكرا يا عابد من مكة. الآن من الرياض معنا الأخت جوري. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا ومرحبا بك، تفضلي يا جوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يرفع قدرك يا جوري على هذه التلاوة المباركة الطيبة المجودة. الله يجلب مزن حسناتك يا جوري. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا جوري من الرياض. الآن إلى المدينة المنورة ومعنا من هناك زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يحفظك يا زهر ويكتب أجرك ما شاء الله تبارك الله. تلاوة جدا رائعة، الله يفتح عليك بنيتي. شكرا لك يا زهرة من المدينة. الآن من تربة معنا الأخ الطاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. تقرأ المصحف يا طاهر. ايه طيب انتبه لله. ولمن انتصر. ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. طبعا يعني في حرف يعني قليلة لو تتأثر يتغير الحرف ممكن يغير الكلمة. على سبيل المثال بعد ظلمه، لو الدال هذه فخمت ستصبح بعض ظلمه، يعني بعض الظلم وليس بعده، بعضه تكون بعض يعني جزء منه. ولمن انتصر بعد ظلمه أحسن. نعم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يحفظك يا طاهر ويبارك فيك أجرك. اللهم آمين. اللهم آمين. ما شاء الله. شكرا لك طاهر. الآن من جدة معنا أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم أحمد، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه. ولمن انتصر. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب عليم. ولمن صبر ولمن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضل الله فما له ومن يضلل الله هي أصل الكلمة ومن يضلل وبعدها الله الفعل يضلل ومن يضلل الله ومن يضلل أيوة ممتازة فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يرضى عليك يا أم أحمد ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. جزاك الله خير. ما شاء الله. شكرا لك يا أم أحمد من جدة. الآن إلى الدمام معنا من هناك عايض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يحفظك يا عايض ويبارك فيك ويكتب أجرك. الله يحفظك. شكرا لك. ما شاء الله. شكرا لك عايض. معنا الآن ربما المتصل الأخير أبو عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أبا عبد الملك. تفضل. الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يبارك فيك يا أبو عبد الملك ويكتب أجرك ما شاء الله. ما شاء الله. وجزاكم الله خيرا. شكرا يا أبو عبد الملك على هالمشاركة والتلاوة الطيبة. الآن إلى حايل معنا من هناك العنود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله يرفع قدرك عن هذه التلاوة المباركة بهذه الطريقة التعليمية التي تفيد كل من يسمعك. الله يكرمك. كان الختام مسكا بهذه التلاوة مع الأخت العنود، شكرا لك. وقد سعدنا باستقبال مجموعة من الاتصالات من الإخوة والأخوات الصغار والكبار، واستفدنا من الجميع. وهذا هو ديدن البرنامج، بأن القارئ والمستمع والمذيع والشيخ كل يستفيد، ولله الحمد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن، الذي نقدمه بالشراكة والتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. وقد كنا في متابعة لانطلاق العام الدراسي أيضا والحلقة الافتراضية ومتابعة الحلقات التحفيظ عن بعد مع جمعية مكنون، واليوم إن شاء الله أيضا نواصل الحديث عن هذا الموضوع وهذه الجزئية، والحديث بشكل أخص عن مشاريع ومبادرات التعليم النسائي بالجمعية. نسعد بأن تكون معنا الآن الأستاذة منى بنت محمد البهيجان، رئيسة قسم المتابعة والاتصال بإدارة التعليم النسائي بجمعية مكنون. السلام عليكم أستاذة منى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، والتحية لك ولكل الأخوات العاملات في هذا الصرح المبارك. ونريد أن نبدأ معك بالحديث عن هذه المبادرات، أبرز المبادرات التعليمية التي قدمتها إدارة التعليم النسائي بالجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم أعظم نعمه وآلائه ومصباح قلوب أوليائه، والصلاة والسلام على من جاءنا بهذا الكتاب المنير، فانشرح به مجال الحق وأشرقت به الظلمات إشراق البدر في أفق السماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فنشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لإدارة التعليم النسائي بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، للإشارة إلى المبادرات النسائية التي تقدمها للمجتمع في مجال تعليم كتاب الله الكريم. فبتوفيق الله، جمعية مكنون لها شراكات مجتمعية دائمة وموسمية مع القطاعات التعليمية والقطاعات الإصلاحية وكذلك المؤسسات الاجتماعية، كما أن لها شراكات مع القطاعات الصحية والعسكرية أيضا، ولها بفضل الله حلقات نسائية تقدم خدماتها في مجال تعليم كتاب الله الكريم ضمن هذه الشراكات، بالإضافة إلى حلقات مجتمعية تعنى بفئات معينة بخطط تعليمية تتناسب مع هذه الفئات وظروفها الاجتماعية والعملية والصحية. وتشهد هذه الحلقات بحمد الله تفاعلا كبيرا من الفئات المستهدفة، وتثمر مخرجات متميزة في كل عام. من هذه المبادرات على سبيل المثال للحصر، مبادرة قلوب نيرة، وبرنامج حفظ القرآن الكريم للطبيبات والأكاديميات، وحلقات حفظ القرآن الكريم للأيتام، وبرنامج ألف أم حافظة، إلى غيرها من المبادرات المجتمعية. جميل. هذه كلها جاءت يعني في هذا العام مع التعليم عن بعد، أو كانت موجودة من قبل وطورت؟ في منها كان سابق ولله الحمد يعني استمر، وفي منها مستجد. ما شاء الله تبارك الله. الله يزيدكم من الخير أستاذة منى. وأريد أن تصفي لنا الإقبال، يعني كيف وجدتم الإقبال على هذه المبادرات من الفئات العمرية المختلفة؟ بفضل الله وتوفيقه، الإقبال على المبادرات النسائية لتعليم القرآن الكريم رائع جدا، والإعداد للمستفيدات والمخرجات بحمد الله في تصاعد ونمو. لضيق الوقت سأقف وإياكم مع الإخوة والأخوات المستمعين على مبادرتين من هذه المبادرات. جميل، تفضلي. أولاها مبادرة قلوب نيرة، هي مبادرة تعنى بصاحبات الهمم من فئة الصم وضعاف السمع والكفيفات، بهدف تشجيعهن على تعلم القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتذليل العقبات التي تواجههن في هذا المجال. تسعى المبادرة إلى تحقيق رسالة سامية بالشراكة مع الجهات المعنية بهذه الفئة، تشجيعهم ومساعدتهم في تحقيق الكفاءة والأهلية. قولهم أشخاص لديهم إمكانيات قد تتفوق على غيرهم من الناس، وهم جزء من تكوين هذا المجتمع ونسيجه، لذا يجب استثمار قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في تعليم القرآن الكريم وتعلمه، وإيجاد آليات تكفل استدامة هذه المبادرة باستخدام تقنيات تتناسب مع خصائصهم واحتياجاتهم. بلغ عدد المستفيدات من هذه المبادرة خلال هذا الفصل الصيفي 126 مستفيدة ولله الحمد من مختلف الأعمار. أيضا من المبادرات المجتمعية للجمعية حلقات حفظ القرآن الكريم للطبيبات والأكاديميات، تهدف إلى تسهيل حفظ القرآن الكريم لهن وإعانتهن على ذلك بخطط تعليمية وأوقات مرنة تتناسب مع ظروفهن الاجتماعية والعملية. جميل. وتتابعهن في ذلك بنمط التعلم عن بعد يوميا معلمات متخصصات في مجال تعليم كتاب الله الكريم. بفضل الله حظيت هذه المبادرة بإقبال واسع، بلغ عدد المستفيدات منها 372 طبيبة وأكاديمية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. لكن عفوا أستاذة منى، أنتم خصصتم المبادرة للطبيبات والأكاديميات أو من تريد ويناسبها هذا البرنامج؟ المجال متاح للجميع. جميل. برامج متعددة، لكن هذا مسار من مسارات الموجودة لدينا الطبيبات والأكاديمية. جميل جدا. أنا دائما أحرص الحقيقة على السؤال فيما يتعلق بالبنين وكذلك بالتعليم النسائي، فيما يتعلق بتعليم التلاوة خاصة للكبيرات، إن كان عندكم من شيء في هذا المجال. المجال متاح للجميع للمجتمع النسائي بمختلف الفئات والأعمار، مكنون تدعو الجميع للحاق بركب أهل القرآن صحبة وحفظا. لدينا ولله الحمد أكثر من 91 ألف طالبة ما شاء الله. فأينما كنت أو مهما كانت ظروفك العملية أو الاجتماعية، في مكنون ستجدين من يعينك بإذن الله تعالى على إتقان كتاب الله حفظا وتلاوة بخطط ميسرة وأوقات مرنة. والتسجيل كذلك متاح في خلال الرابط الموحد المعلن عنه والموجود في موقع الجمعية الإلكترونية. جميل. والحقيقة هذه يعني أبلغ رسالة، أينما كنتم وأينما وأي ظروف كنتم عليها وحسب أوقاتكم وحسب مواقعكم، الفرصة موجودة ومتاحة للجميع سواء يوم أو أيام، يعني خذ ما تستطيع ولا تتوقف عن التعلم والحفظ. موفقين وشاكرين لك الأستاذة منى بنت محمد البهيجان، رئيسة قسم المتابعة والاتصال بإدارة التعليم النسائي بجمعية مكنون، متحدثة في هذه الدقائق عن المبادرات التعليمية النسائية في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة، ودائما ما نعود لضيفنا الشيخ صابر مثل ما بدأنا معه بحديث عن أبرز التنبيهات التي يجب على قارئ الآيات المحددة اليوم من سورة الشورى أن يتنبه إليها، نريد أن تقارن بين ما ذكرته من تنبيهات وما استمعنا إليه من مشاركات. وضع المشاركات اليوم كانت مستواها رائع جدا، خاصة من أخواتنا وبنياتنا. يمكن ما شاء الله اللي شارك اليوم من البنيات يمكن 8، واللي شارك من الشباب يمكن 4 تقريبا أو 5. فالمستوى الأداء كان جدا رائع، وتقريبا مطابقة لما يعني ذكرناه، يكاد يكون تقريبا نفس الأشياء اللي نبهنا عليها، قلقلة الضاد ومن يضلل الترقيق والتفخيم مثل هذه الأشياء. طبعا زاد الأشياء التي نبهت علينا أختنا زينة كان البعض يعني يقع منه بعض الغنن، فما له من ولي من بعده، وخاصة تتابع الغنن هذه والتي نبهنا عليها. لكن بصفة عامة تكررت معنا ولا من. أي نعم ولا من، وهذه لم ننبه عليها في البداية حقيقة، تكررت أكثر من تصل قرأها. نعم ولي من، والصحيح ولا من صدر كلها فتحة. نعم كلها مفتوحة. نعم